من عجبي أن الصواب غريب والقناة ومن عجبي أن الصواب غريب والقناة تحيط بأيدي القوم وهي نكور البلبل ناغا غصن البلبل هيا شقيقا شكرا.